اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وأعز الله به الإسلام وأعزه بالإسلام. وكانت هجرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ليست كأي هجرة، ليست كأي مهاجر، حتى أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول: ما علمت أحدا إلا وهاجر سرا إلا عمر بن الخطاب. عبد الله بن مسعود يقول: ما علمت أحدا، فيش حد من الصحابة إطلاقا، إلا وهاجر سرا، على علم عبد الله بن مسعود، إلا عمر بن الخطاب. ماذا فعل عمر بن الخطاب؟ ذهب إلى الكعبة فطاف 7 أشواط، تقول الرواية على مهل، على مهل، طاف 7 أشواط كده مرتاح، ثم صلى 2 ركعتين، ثم امتشط ثوبه وعنزته، العنزة اللي هي الحربة الصغيرة، وخرج على كل حلقة من حلقات سادات قريش وهم جلوس في الكعبة، قاعدين في الكعبة، كل واحد معاه أتباعه ومعاه الناس بتوعه: إني مهاجر، من أراد أن ييتم ولده، يرمل امرأته، يثكل أمه، فليلقني وراء هذا الجبل، جبل عمر. فما استطاع أحد أن يتكلم، حتى أن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه يقول: ما رأيت فيما رأيت قبل إسلامي أو قبل بدر موقفا فيه مذلة لقريش كما رأيت يوم أن هاجر عمر. سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه بيقول: ما شفتش يوم قبل يوم بدر كان فيه مذلة شديدة لقريش إلا يوم هجرة عمر. مر على الحلقات وعلى سادات قريش يجلسون في حلقاتهم، هذا كلام عمرو بن العاص، ينبئهم وينذرهم ويهدد ويتوعد: من أراد أن تذكر. فما استطاع أحد أن ينظر في وجه عمر إلا طأطأ في الأرض خزيا ومزلة. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، كلنا عارفين هذا الموقف للهجرة، لكن ما نعرفش أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أو كتير مننا ما يعرفوش أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما هاجر لم يهاجر وحده، لم يهاجر وحده. يقول سيدنا سعد بن الربيع، سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه: قدم علينا عمر في 16 رجلا من المهاجرين. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه لما مر بأهل مكة وقال الكلام بتاعه ده، هو المستضعفين من المسلمين اللي كانوا بيتدبروا علشان يعني منتظرين ان هم يهاجروا، كل واحد فيهم كانوا 16 واحد، المستضعف لأنه ضعيف عبد، أو المستضعف من أبيه أو من قبيلته، مستضعف هنا معناه الخائف أو اللي كان بيرتب للهجرة سرا، خرج وراء عمر بن الخطاب وقابل عمر وراء الجبل، وكأنما كانت هذه كلمة سر لعمر، تهديد ووعيد لقريش، وكلمة سر للمستضعفين من المسلمين، اللي عاوز يهاجر ومش قادر يهاجر يجيلي، أنا هستنى ورا الجبل ويجيني وهيمشي معايا. 16 واحد من المستضعفين وممن كانوا يرتبون للهجرة سرا من المهاجرين هاجروا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، حتى أن البراء بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يقول: ما رأينا رهطا دخل علينا في الهجرة أو مهاجرا إلا رهط عمر بن الخطاب. بيقول ما شفناش جماعة رهط، يعني جماعة جاية مهاجرة مع بعض كتيرة، إلا رهط عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وجزاه الله خيرا عن الإسلام والمسلمين، وأعز الله به الإسلام وأعزه بالإسلام. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، إحنا ما بنتكلمش في تفاصيل قصة حياة سيدنا عمر، أو ما بنتكلمش في تفاصيل سيرة سيدنا عمر بن الخطاب، إحنا بناخد بعض مواقف العزة والمجد في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ومبارح قلنا إن كل واحد فينا وكل واحدة يفكر هو عاوز يعمل إيه، وإيه المظهر اللي يقدر يعز بيه الإسلام. مواقف ما تعديش كده. كان شيخنا شيخ حماد الأنصاري رحمه الله، وشيخنا شيخ عطية محمد سالم رحمهم الله، كانوا يقولوا لنا إذا شفت موقف بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة، أو شفت موقف لصحابي، حط نفسك مكان الصحابي وشوف أنت هتعمل إيه، هيبقى ده موقفك ولا لا. دي كانت بعض مظاهر العزة في أول إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه استقر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، وكان نعم الصاحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أول مظاهر العزة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بعد أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان يوم بدر. يوم بدر سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قتل خاله العاص بن المغيرة. عمر بن الخطاب قتل خاله العاص بن المغيرة. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه يروي لأحد بني المغيرة، يقول له والله ما قتلت بني المغيرة أخوال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. يقول سيدنا عمر لأحد بني المغيرة عاتبه لما أسلم على قتل أبيه يوم بدر، قال والله ما قتلت أباك يوم بدر، إنما رأيت خالي العاص بن المغيرة ورأيته يتنكب عني، يعني بروح يمين يجي هو شمال، فلما وتعمدت أن أقصد إليه رحت له مباشرة، فقال يا ابن أختي إليك عني، إنما أتحاشاك حتى لا أقتلك، ابعد عني أنا مش عاوز أقتلك. فقال عمر ووالله إني أبحث عنك لأزيقك مس النار من مس سيفي، وتبارز مع خاله وقتل خاله يوم بدر. هذا من مواقف التي أعز الله عز وجل فيها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، أعز فيها الإسلام وأعز المسلمين. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أقرب ما يكون إلى أخواله من أعمامه، كان قريب جدا من أخواله أكثر من أعمامه. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الأسرى يوم بدر، والله يا رسول الله ما أرى إلا أن تسلمني فلان ابن فلان من بني عدي فأضرب عنقه، وتسلم فلان إلى بني فلان، كل واحد تدي له حد من قبيلته ويضرب عنقه. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآيات وما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، قال والله لو أنزل الله عز وجل علينا عذابا، أو لو أخذنا الله عز وجل ما نجا منا إلا عمر رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عمر من المواقف التي كان فيها العز والمجد للإسلام في حياة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية. يوم الحديبية سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وبعد أن وقع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلح مع سهيل بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه، جاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو، وكان له 4 سنوات سهيل بن عمرو بيعذبه وحبسه ومكبل في الحديد في بيت سهيل بن عمرو. فيوم الحديبية لما وقع سهيل بن عمرو العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء أبو جندل فرا من بيته، فرا من سجن سهيل بن عمرو أبيه، وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى سهيل بن عمرو ولده قادم قال يا محمد لجت القضية، يعني خلاص المسألة اتحسمت ومضينا العهد ومن بنود العهد أنك ترد إلينا من جاءك مسلما، اللي يجي لك مسلم ترده لنا. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سهيل بن عمرو، دعه لي أشفع فيه عندك، سب لي أبو جندل بشفع فيه عندك، سيبوا كرامة للعهد اللي وقعناه. قال لا واللاتي، هذا أول ما أقاضيك فيه يا محمد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي جندل يا أبا جندل لا حيلة لك عندي، اذهب لعل الله يجعل لك فرجا. سيدنا أبو جندل يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أتدعني له يفتني في ديني؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا جندل والذي بعثني بالحق لا أملك لك إلا الدعاء. مضى، وقع الناس الصلح ومضى ما كان. سهيل بن عمرو يجرجر سيدنا أبو جندل ويربطه في الحديد ويجرجر وراه، سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يمشي وراء أبو جندل ويعطي له، يشير إليه بالسيف، سيف عمر في جنبه، يشير إلى أبي جندل يا أبا جندل خذ السيف. يقول أبو جندل نفسه فأهمس في أذني عمر وهو يسير إلى جواري يجرني سهيل بن عمرو يا أبا جندل خذ السيف واقتله، والله إنه كافر، إنه لا يساوي عند الله عز وجل جناح بعوضة، خذ فاقتله يا أبا جندل. فيهمس إليه أبا جندل ولما لا تقتله أنت يا عمر؟ فيقول عمر والله ما أريد أن أخالف رسول الله. فيضحك أبو جندل ويتبسم في وجه عمر ويقول ووالله إني لأحرص منك على طاعة رسول الله. ده موقف من عمر رضي الله عنه وأرضاه. عمر لما مضى رسول الله أمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد، وكان النبي يملي على علي بن أبي طالب، وعلي يكتب اكتب يا علي بسم الله الرحمن الرحيم، فيمسك سهيل بن عمرو يد علي بن أبي طالب لا تكتب، والله ما نعرف لا نعرف من الرحمن ومن الرحيم، إنما اكتب باسمك اللهم. فينظر علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي أمحها واكتب باسمك اللهم، يمحوها علي ويكتب باسمك اللهم، هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله. يمسك سهيل بن عمرو إيد علي بن أبي طالب، لو علمناك رسولا ما قتلناك ولا أخرجناك ولا اكتب اسمك واسم أبيك. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي أمحها يا علي، أمحو رسول الله واكتب هذا ما عاهد عليه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. سيدنا علي فاض بيه، سيدنا علي مش قادر يمسح باسم كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأبى علي لا والذي بعثك بالحق يا رسول الله لا أمحوها. فيقول النبي وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بقارئ، يا علي أرني إياها. فيشير إليها علي فيمسح النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة. يقوم عمر شايف هذا المشهد بالكامل، يقوم عمر منفعلا غاضبا ويترك المجلس وينطلق يهيم على وجهه في الحديبية حتى يأتي إلى أبي بكر الصديق. يا أبا بكر ألسنا على الحق؟ أو يذهب عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ هذه الجملة وهذه الكلمة التي قالها عمر رضي الله عنه وأرضاه في أول إسلامه يكررها مرة ثانية في هذا اليوم، يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ بلى يا عمر، فلما نرضى بالدنية من ديني من أمرنا يا رسول الله؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، إنما أنا رسول الله، إنما أنا من يوحى إليه، ووالله ما فعلته عن أمري. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيفوق عمر، بيفكر عمر، بيقول له: يا عمر، إنما أنا رسول الله، إنما أنا الذي يوحى إليه، والله يا عمر والذي بعثني بالحق ما فعلته عن أمري. سيدنا عمر من جواه بيغلي، بيموت. ينطلق سيدنا عمر إلى سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: يا أبا بكر، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ نعم يا عمر، لما نرضى بالدنية من أمرنا يا أبا بكر؟ فينظر إليه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه مغاضبا: يا عمر، إنه رسول الله فالزم غرزه، والله ما ينطق عن الهوى. يا عمر خلي بالك، ده رسول الله، ما ينطق عن الهوى، والله إنه لرسول الله، لرسول الله فالزم غرزه، والله ما ينطق عن الهوى. يقول عمر: فما زال أبو بكر بي حتى رأيت أني أخطأت، فسرت بين الناس أتخفى خشية أن ينزل الله علي عذابا، أو ينزل على رسوله قرآنا فيه عذاب لي، حتى سمعت مناديا ينادي وسط الناس: يا عمر أجب رسول الله، يا عمر أجب رسول الله. فوالله أيقنت أن قرآنا نزل في بالعذاب، فما استطاعت قدماي أن تحملني، وما كنت لأتخلف عن نداء رسول الله. فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ علي النبي صلى الله عليه وسلم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فقلت: أفتح هو يا رسول الله؟ قال: إي والله يا عمر، إنه لفتح. هذا الموقف لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يظهر مدى بغضه للكفر ولقريش، ومدى اعتراضه على هذا الكفر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لا يخشى أن يقول كلمة الحق أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إحنا بنقول كلمة الحق ولا لا؟ بنخاف نقولها قدام مين؟ ده بنخاف نقولها قدام محامي، قدام مخبر، قدام ضابط صغير، بنخاف نقول كلمة الحق. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه ما خافش إن هو يقول كلمة الحق اللي مقتنع بيها. أمام مين؟ أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمام مين؟ أمام أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. هسمع واحد يقول عمر ما خافش إن هو يقولها قدام النبي، لأنه عارف إن النبي صلى الله عليه وسلم مش هيسجنه، مش هيعتقله، مش هيضربه، مش هيأذيه. ماشي معاك، لكن كلمة الحق بتتقال في أي مكان وفي أي زمان، وما نخافش ونقول كلمة الحق اللي أنا مقتنع بيها. وإذا عرفت إن أنا غلطت أرجع وأقول أنا غلطان. هو ده العز، وهو دي صناعة المجد، إن الحق أقوله وأنا مقتنع إنه حق، ولو أنا غلطت أقول أنا غلطت وأقر بالخطأ. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول: والله إن نسيت لأبي بكر، إن نسيت أبا بكر ما أنسى أبدا أنه أنقذني، أو أنه أخذ بعنقي عن النار مرتين. مرتين سيدنا أبو بكر ينقذ عمر من النار، يوم الحديبية ويوم موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر مش ناس الفضل لأهل الفضل، مش ناس الكرامة لأهل الكرامة، سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوم أحد لا ينسى هذا اليوم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لما يقف أبو سفيان ويقول: أفيكم محمد؟ ما حدش يتكلم، فقد كفينا إياه، يعني قتل خلاص. أفيكم أبو بكر؟ أفيكم عمر؟ أفيكم فلان؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الصحابة: ألا تجيبونه؟ أبو بكر، أبو سفيان يقول: يوم بيوم بدر، يوم بيوم بدر. فيقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه بما نجيبه يا رسول الله؟ عمر هو اللي يقوم ويتكلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل يا عمر لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. فيقف عمر من وراء الصخرة وينادي ويرد على أبي سفيان: لا سواء يا أبا سفيان، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. فيقول أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه: أأنت عمر؟ نعم أنا عمر، وهذا رسول الله، وهذا أبو بكر، والله ليخزينك الله يا عدو الله. يقول أبو سفيان: يا عمر، ليشهد الناس أن في القوم مثلة ما أمرت بها ولا نهيت عنها. الناس اللي مثل بيهم أنا ما نهيتش، ما أمرتش بهذه المثلة ولا نهيت عنها. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، يعني مواقف العزة ومواقف المجد له في الإسلام وفي حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت كثيرة كثيرة. لو تكلمنا عنها لأخذنا الشهر نتكلم عن مواقف عمر بن الخطاب الشخصية. وإن نسينا أو إن تعجلنا فلا نترك أبدا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وهو يجلس أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول عمر: كنا قليلا ما نخلو برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا خلونا به كنا نستحي أن نرفع أعيننا في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخلوت يوما برسول الله وتجرأت ورفعت عيني في وجه رسول الله، فوقعت عيني في عين النبي صلى الله عليه وسلم، فسكت ثم قلت: يا رسول الله، والله إني أحبك، أنا بحبك يا رسول الله. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه ما استطاع أن يكتم هذا الحب، ولا يمكن لرجل مهما كان قويا، مهما كان شديدا، مهما كان عظيما وهو يحب، إلا ويظهر هذا الحب في لحظة ضعف أمام الحبيب، أمام المحب. سيدنا عمر أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر في عينيه: إني أحبك يا رسول الله. فيتبسم النبي صلى الله عليه وسلم: أحقا تحبني يا عمر؟ نعم أحبك يا رسول الله. فيتبسم النبي: أكثر من مالك يا عمر؟ نعم يا رسول الله، أكثر من مالي. أكثر من ولدك يا عمر؟ نعم يا رسول الله، أكثر من ولدي. يتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وعينه في عين عمر: أتحبني أكثر من نفسك يا عمر؟ يقول سيدنا عمر: فأخذت أخزا شديدا أن فجأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، مفاجأة، فجأني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسألني هذا السؤال، مفاجأة ضخمة جدا لعمر، اتاخد، أخذ، اتخض، فوجئ. فلبثت قليلا ثم قلت: أما نفسي فلا يا رسول الله، بحبك أكثر من ولدي، أكثر من مالي، أكثر من نفسي، لا يا رسول الله، لا أحبك أكثر من نفسي. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا يا عمر، لا يكمل إيمان العبد حتى أكون أحب إليه من ماله وولده ونفسه التي بين جنبيه والناس أجمعين. يقول عمر: فبكيت حتى خضلت لحيتي، أن علمت أن حبي لرسول الله لم يكمل. فلبثت قليلا ثم قلت: يا رسول الله، والله إني لأحبك أكثر من مالي وولدي ونفسي التي بين جنبي والناس أجمعين. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه صادق، وكان صادقا، كان صادقا أنه يحب النبي أكثر من ماله، كان صادقا أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ولده، كان صادقا أنه يحب نفسه أكثر من النبي. لو كذب في الاثنين الأولانيين كان يكذب في الثالثة. عمر لا، مش كذاب، لا في الأولى ولا في الثانية ولا في الثالثة، ولا عمر أبدا كذاب، وهو بيقول للنبي والله يا رسول الله إني أحبك أكثر من مالي وولدي ونفسي التي بين جنبي والناس أجمعين. يعانقه النبي صلى الله عليه وسلم ويقبل بين عينيه، الآن يا عمر، الآن يا عمر. هذه المحبة من عمر رضي الله عنه وأرضاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم محبة صادقة. قد لا يعلم الكثير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان من أشد الناس طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أمر النبي أمرا كان عمر يلتزم بالأمر بحرفه بنطقه. أمره النبي صلى الله عليه وسلم قائدا على سرية إلى تربة، تربة وادي بينه وبين مكة يعني مسافة قليلة جدا، وقال ستلقى يا عمر في هذا الوادي أناس أو فخذ أو أناس من هوازن، فخذهم واعرض عليهم الإسلام، فإن أبوا فاحمل فيهم السيف، فمن استأصر فأسره وعد إلي. وكان معه في رواية 30 واحد أو 60 واحد. وينطلق عمر وكان معه دليل يسير به في الطريق، فصار عمر بن الخطاب حتى وصل إلى تربة إلى هذا الوادي، فوجد هوازن قد علموا بمجيء أو بتسيير رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إليهم، ففروا وأخذوا أموالهم وأخذوا إبلهم وأغنامهم وفروا من الوادي، فما وجدهم عمر فعاد. الدليل بيقول لسيدنا عمر، بيقول لسيدنا عمر إني أدلك على بيت من غامد، أدلك على بيت من قبيلة أخرى، فيقول له عمر لا أخ الإسلام، أمرني النبي بهوازن في تربة فلا أتعدى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده سيدنا عمر في طاعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي تمسكه باتباع أمر النبي صلى الله عليه وسلم حرفيا وأمرا يعني لا يحيد عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ما دام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بهذا الأمر. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما أصبح أميرا للمؤمنين كان لعمر بن الخطاب مواقف عزة ومجد في شخصه، هو في شخصه بذاته. لو كل أمير، لو كل رئيس، لو كل ملك، لو كل سلطان، لو كل رب عائلة، لو كل إنسان صاحب سلطة وصاحب مكانة اتخذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه له قدوة، والله لانصلح حال الناس وانصلحت الدنيا بأسرها. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقف أو يصعد على المنبر في يوم وهو أمير للمؤمنين يقول أيها الناس إنما أنا راعي إبل، كنت أرعى إبلا للخطاب أبي، وكنت أرعى لعمات لي أو لخالات لي في بني مخزوم على أكف من تمر كانوا يعطوني إياها لليوم، فأظل فيها ليومي أرعى إبلهم وإبل الخطاب. أيها الناس إنما أنا راعي إبل، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. عمر بن الخطاب يطلع المنبر يقول كده. عبد الرحمن بن عوف أول ما نزل عمر من على المنبر، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه يقول لعمر بن الخطاب لقد أدنيت بنفسك، أنت نزلت نفسك ونزلت كرامتك، وإيه اللي أنت عملته ده يا عمر؟ فيقول عمر والله يا ابن عوف خلوت بنفسي فحدثتني بأني أمير القوم، بأني أمير المؤمنين، فأردت أن أكسرها وأذلها ولا تنسى أني راعي إبل. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، لو أي حد فينا، أي حد من المسلمين الصادقين كان في يوم من الأيام بني آدم عادي جدا، بني آدم زي ملايين الناس، وقدر الله عز وجل له أن يكون وزيرا، رئيسا، ملكا، أميرا، أي مسؤول يتحمل أي مسؤولية، ما تنساش، ما تنساش أن أنت في يوم من الأيام كنت زي عمر راعي إبل لخالاته من بني المخزوم. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول: كنت أسير مع أبي بكر بثوب جديد، أو رزقني الله ثوبا جديدا جميلا، فاغتسلت وسرت مع أبي بكر، وكان أبو بكر يلبس ثوبا رثا قديما. سيدنا عمر ربنا رزقه كده بتوب جميل جديد، استحمى واغتسل وماشي مع سيدنا أبو بكر، نظر عمر إلى أبي بكر فوجد التوب بتاع أبو بكر توب قديم رث. يقول عمر: فحدثتني نفسي، والله يا ابن الخطاب إنك لحري بالإمارة، ده أنت جدير بالإمارة، تستاهل تبقى أمير يا عمر يا ابن الخطاب، فما أن انتهيت إلا ومزراب يراق منه ماء على ثوب الجديد يغرقني. ماشيين في الشارع وهم ماشيين تحت المزراب، في مزراب طالع من الحيطة ينزل بمية على سيدنا عمر بن الخطاب دون سيدنا أبو بكر، ما مسش سيدنا أبو بكر، ينزل على ثوب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه يغرقه. فناديت: يا صاحب المزراب، أطاهر ماءك أم نجس؟ ده سيدنا عمر يعني غلط غلطتين مهمين جدا، غلطة في عزته بنفسه واعتزازه بثوبه الجديد ونفسه بتقول له أنت حري بالإمارة، والغلطة التانية غلطة علم، غلطة علم. سيدنا عمر ينادي: يا صاحب المزراب، أماؤك طاهر ماؤك أم نجس؟ فيرد سيدنا أبو بكر: يا صاحب المزراب لا تخبرنا، فإن في صاحبي تنطع. ده عمر حصل معاه موقفين، موقف كبر بثيابه وموقف جهل وتنطع بأن يسأل صاحب المزراب. يقول سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه: فعلمت أن الله يؤدبني، ربنا بيربيني، ربنا بيأدبني، فأخذت اليوم كله أسير في طرقات المدينة بثوبي المتسخ. بيأدب نفسه وبيربي نفسه إن التوب اللي خلاه يحس ويشعر إن هو حري بالإمارة، لا أنا همشي بالتوب الوسخ المتسخ عشان أأدب نفسي وأربي نفسي في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ربنا بيربيني، ربنا عز وجل بيأدبني. سيدنا عمر، أي واحد فينا معتز بثيابه يرى نفسه، يرى قامته، يرى قامته حتى لو هو أمير المؤمنين، سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه يطلع على المنبر ويقول: أنا كنت راعي إبل. جيبوا لنا حد ذو مسؤولية فكر الناس وفكر نفسه بأنه كان في يوم من الأيام ولا حاجة. عشان كده الناس دي مش قادرة تصنع زمان عزة للإسلام، لأنهم ما بيعتزوش بالإسلام، ما بيعتزوش بإسلامهم، ده بيعتزوا بمناصبهم، بيعتزوا بهدومهم، بيعتزوا بفلوسهم. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وهو أمير المؤمنين كان ابنه عبد الله بن عمر وابنه عاصم بن عمر في الغزو، كانوا مكتتبين مع سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، وكان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بيخلي الرباط 4 شهور ويرجع إلى المدينة المنورة أو إلى قبيلته وإلى أهله مرة أخرى. سيدنا عمر بن الخطاب، سيدنا عبد الله بن عمر، وسيدنا عاصم بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، لما انتهى الرباط بتاعهم 4 شهور وحبوا يرجعوا إلى المدينة ما كانش معاهم فلوس، قصرت بهم النفقة، فمش عارفين يعملوا إيه. فأشار إليهم سيدنا أبو موسى الأشعري وقال: أقرضكم من بيت مال المسلمين فتتاجرا وتربحا وتردا إلى بيت المال ما اقترضتم وتعودوا إلى المدينة بما ربحتم. سيدنا أبو موسى بيقول لهم: هسلفكم من بيت المال وتتاجروا وتشتغلوا، ولما تكسبوا رجعوا لي القرض وارجعوا بالأرباح بتاعتكم إلى المدينة المنورة. فعلا عملوا كده، خدوا من بيت مال المسلمين، ودول مين؟ ده عبد الله بن عمر وعاصم بن عمر، أبناء أمير المؤمنين، أبناء أمير المؤمنين الذي لا تغيب الشمس عن إمارته وعن ملكه. ما هماش ولاد واحد بيحكم 10 كيلو في 10 كيلو، لا، ده أولاد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. يرجعوا لعمر بن الخطاب ويحكوا له، هم قاعدين مع أبوهم أمير المؤمنين بيحكوا له: وقصرت بنا النفقة وأخذنا من يعني من أبي موسى وعملنا. فهب عمر واقفا: أسألكم فاصدقوني، أقصرت النفقة عن غيركما أم عنكما؟ النفقة دي قصرت عن آخرين ولا عنكم أنتم؟ قالوا: قصرت النفقة عن أناس كثر يا أمير المؤمنين. قال عمر: أو فعل أبو موسى معهم مثل ما فعل معكم؟ قالوا: لا، إنما أعطانا. قال: إيتوني بما ربحتم، والله ما فعل معكم أبي موسى هذا إلا لكونكما أبناء أمير المؤمنين. سيدنا عمر عرف ده أبو موسى ما عملش كده غير عشان انتوا ولاد أمير المؤمنين. وأرسل عمر إلى أبي موسى وعزله، عزل سيدنا عمر بن أبو موسى، سيدنا عمر عزل سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. وقبل ما يعزله سألوا سؤال: أعلمت أن من الجند من قصرت به النفقة غير ابني أمير المؤمنين؟ كنت عارف أن في جنود آخرين قصرت بهم النفقة غير ولاد أمير المؤمنين؟ قال أبو موسى: نعم يا أمير المؤمنين. قال عمر: لما لم تعطهما كما أعطيت ولدي أمير المؤمنين؟ فقال أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه: أصدقك القول يا أمير المؤمنين، والله ما أعطيتهما إلا لأنهما ابني عمر بن الخطاب. سيدنا أبو موسى أقر واعترف وهو الوالي أمام سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه: أنا ما اديت لهمش غير عشان ولاد أمير المؤمنين. فعزل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أبو موسى الأشعري، ومنع العطاء عن عبد الله وعاصم 6 أشهر. منع العطاء يعني إيه؟ كانوا بياخدوا كل سنة من بيت المال عطاء، كل واحد من المسلمين بياخد عطاء، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه بياخد 5000 درهم وعاصم بيأخذ 3000 درهم. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه منع عنهم هذه النفقة 6 أشهر كاملة. ده أمير المؤمنين بيربي ولاده، بيربي الوالي بتاعه أبو موسى الأشعري. سيدنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يقوم له رجل وهو بهذا العدل وبهذه المكانة، يقوم رجل ويقول له: والله يا أمير المؤمنين ما عدلت في قضية من القضايا، ما عدلت، وما لك عندنا إلا السيف إن حت عن العدل. فيقوم عبد الرحمن بن عوف ويكاد يهم بالرجل، فيقول عمر: لا يا ابن عوف، والله لا خير فيهم إن لم يقولوها، ولا خير فينا إن لم نسمعها. هي دي الديمقراطية؟ هي دي الحرية، هي دي الشورى، هي دي الحرية، إن واحد يقول لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب والله لو ما عدلتش لقومناك بالسيف. عبد الرحمن بن عوف يزعل، عمر بن الخطاب يقول له لا يا ابن عوف والله إنه لا يقول الحق، أتراعني في أمر الله يا ابن عوف؟ لا خير فيهم إن لم يقولوها. يخاطب الناس، لا خير فيكم إن لم تقولوها. لازم تقولوها لما أحيد عن العدل، ولما أظلم، ولما تبقى القضية عندي ما فيهاش عدل، لازم تقولوها. لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نسمعها. هذا هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، هذا هو أمير المؤمنين الذي أعز الله عز وجل به الإسلام، هذا هو أمير المؤمنين دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب، وأعز الله عز وجل الإسلام بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، مع زمان عزة عمر بن الخطاب يمتد بنا الحوار، يمتد بنا الحديث. وحتى ألقاكم في الغد إن شاء الله، أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام.